اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم المبارك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، اعلموا أنما الأعمال بالخواتيم، وأن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ومنه جعل آخر الشهر أفضل من أوله حتى نتدارك قبل وداع رمضان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا رمضان برضوانه والعتق من نيرانه والفوز بجنانه. وكان من هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها، كان إذا دخل العشر أحيا ليله وشد مئزره وطوى فراشه وأيقظ أهله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: حتى كنا نشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة عبادته وتعبده وقيامه وتهجده عليه الصلاة والسلام، وهو الذي غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإذا سئل وقد تورمت قدماه من طول قيامه بين يدي مولاه كان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. صلوات الله وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه الأسوة الحسنة كما قال ربنا جل وعلا وأمرنا الله تعالى بذلك، وجعل الله من يفوز بذلك من ذكر الله تعالى كثيرا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلنجتهد عباد الله فيما بقي من الأيام والليالي، عسانا أن نكون من الفائزين، ولنتذكر ما بدأنا به رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان وخرج منه ولم يغفر له. وها هي الأيام تتقلص، وها هي الليالي تتتابع في الرحيل عباد الله، فأخلصوا أعمالكم لربكم جل وعلا وأكثروا الاستغفار، استغفروا الله تعالى كثيرا، تذكروا الذنوب والمعاصي والآثام، تذكروا كم فرطنا في حق الله عز وجل، وكم فرطنا في جنب الله تعالى، وكم أسرفنا على أنفسنا بالذنوب والمعاصي. وها هي السانحة من الله تبارك وتعالى بهذا الشهر الكريم المبارك الذي خصه الله تعالى بالتنزيل، فأنزل الله عز وجل فيه كتب السماء إلى الأرض كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهر أنزل الله فيه الصحف والتوراة والزبور والإنجيل والقرآن على أنبيائه ورسله عليهم جميعا من الله أفضل صلاة وأزكى وأتم تسليم. فالمسلم حري به أن يصطلح فيه مع ربه جل وعلا، وقد فتحت فيه أبواب السماء، وفتحت فيه أبواب الرحمة، وفتحت فيه أبواب الجنان، وتنزلت فيه الرحمة والرضوان، تنزلت فيه الملائكة والروح، وقبل الله جل وعلا صالح العمل، وتجاوز عن عباده الخطأ والخلل والزلل. فحري بالمؤمن أن يشكر الله تعالى أن بلغه هذا الشهر الكريم المبارك، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون أن وفقكم الله للصيام والقيام، لعلكم تشكرون أن بلغكم الله تعالى رمضان، لعلكم تشكرون الله على نعمة الإسلام والإيمان، لعلكم تشكرون الله تعالى بالصدقة والإحسان، لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون في صيامكم وإذا أطعمكم الله تعالى عند مغيب الشمس. وللصائم فرحتان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرحة عند فطره تكون في آخر كل يوم بغروب شمسه إذانا بفرحة كبرى في آخر هذا الشهر المبارك بما توجه الله تعالى بعيد الفطر، إذانا بفرحة أكبر عند الله تعالى ورضوان من الله أكبر، فرحة عند لقاء ربه في الدنيا يفرح بصومه وبما وفقه الله تعالى وبما رزقه الله وأطعمه وسقاه وبما أعانه الله على إتمام الصيام والعدة من رمضان، وفرحة يوم القيامة بما وفقه الله للصوم، يفرح بصومه لما يجد فيه من الأجر العظيم ومن الثواب الكبير عند الله جل وعلا. وكل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه لأجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، يفرح في الدنيا بصوم فطره ويفرح في الآخرة بصومه لما أعد الله تعالى للصائمين من الأجر العظيم. ولذلك في قول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الصابرون الصائمون يوفيهم الله تعالى أجورهم بما أظمأوا نهارهم وبما أجاعوا أنفسهم احتسابا عند الله جل وعلا، وإيمانا وتصديقا بوعد الله، واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاء بعهد الله وتصديقا لوعده، واتباعا لنبيه عليه الصلاة والسلام. فتتحقق المراقبة عند الصائم، يراقب ربه جل وعلا ويهذب نفسه حتى يصوم عن المحرمات جميعا. ولذلك تأملوا عباد الله كيف أعقب الله عز وجل آيات الصيام بالصوم الدائم الأبدي. فآخر آية في آيات الصوم في أحكام الصوم في سورة البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا هو الصوم الأبدي عباد الله. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فالله جل وعلا جعل من الصيام صياما أبدي، أن يصوم العبد عما حرم الله تعالى، وأن يصوم عن أكل الحرام، فكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليقذف في جوفه اللقمة الحرام لا يقبل الله منه صلاة 40 صباحا، كما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا. نسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر ونال الأجر وأدرك ليلة القدر. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. عباد الله، جعل الله تعالى منحة لهذه الأمة إكراما لرسوله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، فجعلها الله تعالى خيرا من ألف شهر. وفي بلاغات الإمام مالك رحمه الله تعالى وفي أسباب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ برجل في من كان قبلنا حمل السلاح ألف شهر مرابطا في سبيل الله تعالى، فتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمته، أي رأى أعمار أمته قليلة مقارنة بأعمار أولئك السابقين في الأمم السالفة، فأعطاه الله تعالى ليلة القدر. فقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فجعلها الله تعالى الليلة المباركة التي قال فيها عز وجل: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. ومعنى يفرق أن يقدر فيها أقوات العباد وآجالهم وأرزاقهم لهذا العام حتى يأتي رمضان القادم إن شاء الله تعالى. والمقادير عند الله تعالى على مراحل، فأول ما خلق الله عز وجل خلق القلم، فقال له: اكتب. قال: يا ربي وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة. فجرى القلم لساعته. قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وبعد ذلك جعل الله مرحلة ثانية، إذا بلغ الجنين في بطن أمه أربعة أشهر بعث الله تعالى الملك وأمره الله عز وجل بأربع كلمات: بكتابة أجله ورزقه وعمله، وشقي هو أم سعيد. ثم يأتي بعد ذلك تقدير العام في كل عام في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. وسميت ليلة القدر بليلة القدر لعظم قدرها عند الله تعالى، فهي ليلة ذات قدر في شهر ذي قدر أنزل الله تعالى فيها كتابا ذا قدر على نبي أعظم الخلق قدرا عند الله تبارك وتعالى. ورفع الله عز وجل بهذا التنزيل قدر هذه الأمة: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي شرف وقدر وتعظيم لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وسميت بليلة القدر لما يقدر فيها من تقدير الله تعالى وما تكتب فيها من الآجال عند الله عز وجل. وسميت بليلة القدر من التضييق لأن الله عز وجل أخفاها على العباد، أو لأن الأرض تضيق بالملائكة التي تتنزل في هذه الليلة المباركة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من وفقهم الله لقيام ليلة القدر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف بحثا عن هذه الليلة كما في الصحيحين، فاعتكف العشر الأولى من رمضان، ثم انتقل اعتكافه إلى العشر الثانية منه، ثم واظب على الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحرى ليلة القدر، فأوحى الله تعالى له بأنها في العشر الأواخر من شهر رمضان. وفي الصحيحين خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه ليلة القدر، أي ليحددها لهم، فتلاحى رجلان، أي تشاجرا واختصما فرفعت. ومعنى رفعت أي أن الله منع رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر لذلك تحديدا بعينه، وذلك بحكمة الله تعالى حتى يبقى الاجتهاد من العباد في لزوم الطاعة والاستقامة على طاعة الله عز وجل في سائر ليالي هذا الشهر المبارك. وما أجمل الكلام النفيس الذي قاله العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال لو كانت ليلة القدر بما فيها من عظم الأجر والثواب عند الله تعالى لو كانت مخفية في سائر العام لكان حريا على المسلم وحري بالمؤمن أن يقوم سائر عامه بحثا عن هذا الفضل العظيم خير من ألف شهر عند الله تبارك وتعالى. كيف وقد جعلها الله في عشر ليال فقط؟ كيف وقد جعلها الله في عشر ليال أو في تسع ليال فقط؟ إذا كان في سائر العام حري بالمؤمن أن يقوم عامه كله عسى أن يكون من الفائزين بهذا الفضل العظيم من الله عز وجل، فهي نفحة عظمى من الله تبارك وتعالى. وتعددت الأقوال في تحديد هذه الليلة حتى أوصلها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى 48 قولا، وأتمها السيوطي رحمه الله تعالى إلى 52 قولا. وأكثر أقوال أهل العلم في ذلك أو جماهير العلماء إذا قالوا بالتحديد فهي ليلة 27، فهذا عند كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن التابعين، فقد صح السند بذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأزكاهم في ذلك أو الذي أكد في ذلك أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فكان يقسم بالله غير حانث بأنها ليلة 27 كما جاء عند مسلم في الصحيح. وكثير منهم ذهب إلى أنها تتنقل من ليلة إلى ليلة في كل عام تكون في ليلة غير التي كانت فيها من قبل، وذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم، ونص على ذلك من الأئمة الأعلام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى جميعا، وذلك لأنه تعذر الجمع بين الأحاديث التي وردت في فضل تلك الليلة. ومن الذين قالوا بالتنقل وأرجاها ليلة 27 شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال هي تتنقل ولكن أرجى ما يكون في ليلة 27. ومنهم من قال أنها كانت تتنقل فجعلها الله تعالى قارة في ليلة 27. عباد الله، مع ما في ليلة القدر من الفضل العظيم والأجر الكبير عند الله عز وجل، تذكروا بأن ليالي رمضان عموما عامة ليالي الشهر بدرجة عند الله تعالى، فليس كليالي رمضان ليال في سائر العام، فهي الليالي التي فضلها الله عز وجل، وهي الليالي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حتى ولو بدت من علاماتها ومن آياتها بأنها قد مضت في ليال ماضية، فليجتهد المؤمن فيما بقي من الليالي، فهي بمكان عند الله تعالى، وهي من شعائر الله، وهي من حرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فأختموا شهركم بمزيد جد واجتهاد في العبادة والطاعة عباد الله، أكثروا من تلاوة القرآن الكريم ومن ذكر الله عز وجل، نعيش مع القرآن فيما بقي من الليالي والأيام إيذانا بأن نبقى مع القرآن حتى نلقى الله تعالى. فجعل الله عز وجل رمضان أياما معدودات، وجعل الله تعالى فيه المضاعفة كرما وتفضلا منه، تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات، ويضاعف الله عز وجل الأجر للعباد. فأخلصوا أعمالكم عباد الله، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من المقبولين. وحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيمة وفريضة منه عليه الصلاة والسلام على صدقة الفطر، ففرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير والغني والفقير والذكر والأنثى والحر والعبد، جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة للمسكين وطهرة للصائم من اللغو ومن الرفث. فأنفقوها وطيبوا بها نفسا واحتسبوها عند الله سبحانه وتعالى، والصدقة مخلوفة عباد الله، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وتجزئ فيها القيمة على الصحيح من أقوال أهل العلم وعليه مدار الفتوى في مجمع الفقه الإسلامي، وقد قال بذلك أئمة أعلام رحمهم الله تعالى جميعا كالإمام أبي حنيفة وأصحابه والثوري والبصري وعطاء رحمهم الله تعالى جميعا، وجاء ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاوية بن أبي سفيان ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهو الصحيح إن شاء الله تعالى، وحددت في هذا العام 12 جنيه للشخص الواحد، والمسلم يخرجها عن نفسه وعن من يعول من أهل بيته، فطيبوا بها نفسا وآخر أوقاتها قبل صلاة العيد كما حدد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي لا تبرأ الذمة إلا إذا أخرجها العبد ما لم يكن معدما ولم يجد مالا قبل صلاة العيد، ففي هذه الحالة تسقط عنه رحمة من الله جل وعلا وفضلا منه جل وعلا. وأول وقتها على خلاف بين أهل العلم، فذهب المالكية والحنابلة رحمهم الله إلى أنها تخرج قبل العيد بيوم أو يومين لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ومنهم من ذهب كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى بأنها تخرج في رمضان من أول ليلة من ليالي رمضان، فهي عبادة ارتبطت برمضان، فإذا دخل رمضان دخل وقتها، وهذه حجة الشافعي رحمه الله تعالى. وذهب أبو حنيفة إلى أنها تخرج على مدار الحول، أي حتى ولو قبل دخول شهر رمضان، فطيبوا بها نفسا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين، وتصدقوا فيما بقي من الأيام والليالي، واعلموا أن الصدقة في رمضان بمكان عند الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا، نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا رمضان برضوانه والعتق من نيرانه والفوز بجنانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ارفع الفتن عن بلاد المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء سلاما وئاما رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ما كتبت لعبادك في هذا الشهر المبارك من خير وفضل وأجر وبركة وعفو وعافية ومغفرة ورحمة وسعة رزق ورضا وقبول ونصر وتمكين وستر ورفعة ونعمة وهداية وشفاء وصحة وسلامة وأمن وأمان وفوز بالجنة وعتق من النار. اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ما كتبت لعبادك في هذا الشهر الكريم المبارك من الخير والفضل والأجر والعافية والرحمة والمغفرة والهداية، اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر ونال الأجر وأدرك ليلة القدر، اللهم اجعلنا من المقبولين، تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا ولم يشمله دعاؤنا من خير كتبته أو رزق بسطته أو فضل أنزلته فإنا نرغب إليك فيه، فاجعل لنا منه حظا موفورا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا،